العالم حسدنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي خضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا حسدنا العالم حسدنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد ومي خضرة ومي مستمعينا الأعزاء، والآن إلى فقرة ضيعتنا اللي تعودنا من خلالها نزور إحدى قرى محافظة طرطوس. واليوم اخترنا قرية الدويلية، وراح نكون برفقة مختار القرية عماد يونس. اليوم الضيعة غير الماضي، لا عايش فيها بال وفاضي، المية بتروي هالأراضي. طبعا مستمعي الأعزاء، مثل كل يوم أحد تعودنا نزور إحدى قرى محافظة طرطوس الجميلة ونتعرف على هذه القرية الجميلة، موقعها وأيضا طبيعة الحياة في هذه القرى الرائعة اللي تتميز بموقعها وبإطلالتها الجميلة. اليوم مثل ما حكينا في البداية اخترنا قرية الدويلية وهي تابعة لمنطقة الدريكيش حتى نزور اليوم ونتعرف على هذه القرية وموقعها وعلى ناسا أيضا، وراح يكون راح نكون برفقة مختار الضيعة السيد عماد يونس. سيد عماد مساء الخير أولا. اهلا، يسعد المساء. يسعد مساك. كيف الدويلية؟ الدويلية عم تحلى بوجودكم. الله يخليك يا رب. تخبرنا اكثر، الدويلية قد ايه بتبعد عن دريكيش وعن طرطوس؟ طبعا الدويلية هي ضيعة صغيرة هادئة وجميلة، بتتربع ثلاث تلال. نعم. متدرجة بتحيط بهي القرية جبال. نعم. عالية في غاية الجمال والروعة. نعم. طبعا تتبع اداريا هي البلدي لبلدية جنين ترسلان. نعم. وبتبعد عن محافظة طرطوس 50 كيلومتر. نعم. وعن دريكيش. وعن مدينة دريكيش 15 كيلومتر. نعم. جميل جدا. دويلي يعني يعني عدد سكانها، مساحتها، ارتفاعها عن سطح البحر. طبعا هي منطقة جبلية ولا منبسطة؟ هي على تلة وبتخط فيها الجبال من كل النواحي. من كل النواحي. نعم. طبعا الدويلية مسكونة من أكثر من 400 سنة. يعني فينا نقول عمرها 400 سنة وما فوق. وما فوق. وما فوق. نعم. بس يعني أول تاريخ لها بهي الضيعة نحن معروف من 400 سنة. نعم. يعتقد أنه إجا اسمها من تصغير لكلمة دالية. نعم. دالية هي عرشة العنب أو شجرة العنب. معناها هي مشهورة بزراعة العنب. تماما. نعم. وتصغير كلمة دالية هي دويلية. نعم. يمكن هذا أحد الأوجه للتسمية، أو يعتقد بأنها كانت مركز لتجمع عدد من القرى، كانت بمثابة مركز الدولي أو القرى المحيطة لها. كان مركز هاي الضيعة، يعني هي المركز الرئيسي. هي المركز الرئيسي. نعم. لتجمع هاي القرى، لذلك سموها الدويلية. لذلك سموها الدويلية. يعني في احتمالين، يعني كونها هي مركز لمنطقة معينة. تماما. ويعني بتبع لها مجموعة من القرى، يعني يسيرون أمورهم من خلال هاي هاي الضيعة، أو بالنسبة لأنه أو يعود لكسر زراعة، لأنه كان يكسر فيها زراعة أشجار العنب، فيعتقد انه اجت تسمية كمان ممكن تكون من هون. ممكن. قديه ترتفع عن سطح البحر؟ هلا هي ترتفع 550 متر عن سطح البحر، يعني هي تقريبا بمنطقة مرتفعة. بمنطقة مرتفعة طبعا. عدد السكان الدولي طالع على الجرد باني عشك بالدوالي، صبح لي جيران البرد، هدي وسلم على الاهالي، يا طير طالع على الجرد باني عشك بالدوالي، صبح لي جيران البرد، هدي وسلم على الأهالي، يا طير يا طير يا طير الطالع عالجر، باني عشك بالدوالي، صبح لي جيران البرد، هدي وسلم على الأهالي، يا طير الطالع عالجر، ماني عشك بالدوالي صبح لي جيران البلد هدي وسلم على الاهالي يا طيب يا طيب خدلي بجناحك موال طفت من شلال الوادي ودي ليلى الحلو شال لبعيونك شوف بلادي خدلي بجناحك موال طفت من نعم مستمعي الأعزاء مكملين بزيارتنا اليوم إلى قرية الدويلية برفقة مختار الضيعة سيد عماد يونس. سيد عماد يعني تخبرنا أكثر عن هاي الضيعة الواقع الاقتصادي يعني الضيعة على ماذا يعتمدون في حياتهم المعيشية على شو بيعتمدوا بحياتهم على الزراعة مثلا أنواع الزراعات الموجودة عندكم الأشجار المثمرة طبعا نكفي أنه الدويلية عدد سكانها 1500 نسمة نعم كلهم ساكنون بالضيعة ولا في بالمدن المقيمين فيها حوالي 1000 نسمة 1000 نسمة فيها صار بهي الضيعة كتير هجرة نعم طبعا نشان نوصل على الوضع الاقتصادي والمعيشي نعم. الموجود بالضيعة فهاجر أغلبية سكان هذه الضيعة لقلة الموارد فيها طبعا ضيعة هاجروا فيها. يعني إلى المدينة فينا نقول هجرة هجرة الريف إلى المدينة قديما كانت إلى القرى الأكثر خصوبة نعم من لأنه أغلبيتهم بيشتغلوا بالزراعة كانوا يعتمد نعم. كان الاعتماد على الأرض دفع السكان للهجرة لا يأمنوا معيشتهم نعم ويعتبر مؤسس هي هالضيعة هو الجد الأكبر للمجاهد الكبير الشيخ صالح العلي نعم جد المجاهد الكبير الشيخ صالح العلي هو هو مؤسس هاي الضيعة وقبره عنب الضيعة نعم وكان على طول يزور قبر أجداده عنب الضيعة نعم طبعا الدويلية موارد الاقتصادية قليلة جدا بتعتمد على شجرة الزيتون وفيها أشجار مثمرة كلها نعم. اكتفاء ذاتي نعم يعني في زراعات خضروات مثلا طبعا نزرع كل انواع الخضراء الفاصوليا البتنجان البندورة البامية بس كله اكتفاء ذاتي اكتفاء ذاتي محلي يعني انه تكفوا حالكم يعني تماما لانه مثل ما قلت لك هي طبيعة ارض الضيعة صخرية نعم والفلاح وجبلية يعني في صعوبة بالحراسة وبال تماما نعم. بجهده وبعرقه حول الارض زراعية وصار يستخدمها نعم ويفلحها ويزرعها طيب بالنسبة للواقع التعليمي بهالضيعة يعني الحالة التعليمية جيدة موجودة يعني والله أهالي الضيعة اهتموا بالعلم من ستينات القرن الماضي عملوا وبنوا مدرسة بالعمل الشعبي نعم أي سنة؟ بالستين جميل بالستين وما كان في طرقات بالقرية قطعوا الحجارة وحملوها حمل لموقع المدرسة وبنوا مدرسة ليعلموا أبنائي اهتموا بالعلم من زمان ونحن تقريبا بهي الضيعة قضوا على الأميين الثمانية نعم ما في أمية بالضيعة أبدا على الإطلاق حلو هلا حاليا بس مدرسة موجودة بالضيعة ولا في أكثر؟ فيه مدرسة ابتدائية المدرسة الابتدائية هي اللي بنوا أهالي القرية صار فيها بعض التحسينات شوي ومنأمل من المسؤولين يا ريت يلتفتوا لهي المدرسة لأنه فيها عدد طلاب منيح فيها ما يقارب أكثر من 100 طالب نعم وفي عنا مدرسة إعدادية على أطراف القرية هي لتجمع عدد من القرى نعم وبالنسبة للثانوي وين تدرسوا؟ الثانوي في جليد في جليد ثانوي في جليد 3 كيلومتر تبعد عن القرية قريب عليكم قريبا سابقا كانوا أهالي القرية يدرسوا بدركيش يعني أنا الوالد كان يروح مشي على دركيش تيدرس ويرجع نعم يعني هي قبل الستين وبعد الستين بنوا المدرسة هون بالضيعة وصار في التعليم عندنا بالضيعة نعم بالنسبة للواقع الخدمي سيد عماد يعني كيف الواقع الخدمي مخدمي الضيعة بكل الخدمات مثلا في طرق جيدة مركز صحي مثلا الخدمة الهاتفية الكهرباء المياه مثلا مياه الشرب مخدمي بكل الخدمات مخدمي بالماء وبالكهرباء وبالهاتف نعم صرف الصحي من سنتين عملوا مشروع صرف صحي بس للأسف توقف المشروع ما تكمل. لا ما تكمل المشروع. يعني ما فينا نقول إنه الضيعة يعني ما أنا مخدمة بالصرف الصحي بشكل كامل. لا ما مخدمة نهائيا. اشتغلوا قسم من المشروع بعد ما كفوه يعني. نعم. لأنه بده إكمال لحتى يوصل لمصبه. فاشتغلوا نص المشروع ووقفوه. طرقات الضيعة. طرقات الضيعة السنة مشكور السيد الوزير. ورئيس البلدية جنين ترسلان زفتوا لنا طريق ضيعة بعد معاناة 5 سنوات وصار عندنا طريق ممتاز والحمد لله بالنسبة لإنارة شارعية نحن نحتاج لإنارة شارعية عندنا مشغولة بس مشغولة بطريقة سيئة نعم يا ريت تكون أفضل من هيك وبالنسبة للنظافة عندكم بالنسبة للنظافة النظافة في اهتمام يعني البلدية طبعا مشكور رئيس البلدية بترحيل النفايات بشكل منتظم من القرية لا مكب نفايات بركيش نعم وقف عشباكي عصفور من بلادي قال لي بدي خبرك عن جمال بلادي وقف عشباكي يا عصفور من بلادي اللي بدي خبرك عن جمال بلادي من وين بلش من هواها ولا من سماها ولا من أنهار إني أمير لما بسماها بطير بين العصافير بجناح الصغير حس إني أمير لما بسماها بطير بين العصافير بجناح الصغير من شجر الليمون لغصن الزيتون لعرق الريحان لزهر الوتيان شجر الليمون لغصن الزيتون لعرق الريحان لسهر الوديان طبعا مستمعي الأعزاء مكملين معكم بهالزيارة الجميلة إلى قرية الدويلية برفقة سيد عماد يونس مختار الضيعة سيد عماد يعني دائما المختار هو يعني بيعرف كل شيء عن الضيعة عن عدد السكان عن المواليد الجدد عن الوفيات يعني تكون المعلومات تامة عن هاي الضيعة صحيح ولا لا أكيد لازم نعم. لازم يكون لازم وبيعرف ايضا يعني كل احتياجات الضيعة ايضا الخدمات اللي بتحتاجها المشاكل الضيعة دائما بيلجأوا له للمختار ليوصله الى الجهات المعنية بالنسبة للعادات والتقاليد سيد عماد يعني تخبرنا اكثر عن العادات والتقاليد ايام زمان كيف كانت خاصة بالحياة الاجتماعية بالحصاد مثلا بسهرات الضيعة بالساحة على المصطبة امام البيوت الطينية اللي كانت موجودة أيام زمان لأنه كانت البيوت بيوت طينية تخبرنا أكثر عن كل هاي التفاصيل سيد عماد أيام زمان كانت الحياة كثير بسيطة وطبيعية وحلوة نعم. ما فيها التعقيد أبدا وكانوا أهالي الضيعة عدد السكان قليل نعم. كانوا على طول مجتمعين سوا ويتكاتفوا سوا ويتعاونوا سوا بالحصاد بالحراسة بناء المنازل في كل أمور حياتهم يعتمدوا على التعاون نعم فمثلا أيام الحصاد كانوا كل فلاحين الصباح يروحوا على حقول إنه يحصدوا القمح اللي بيخلص قبل الثاني بيروح بيساعد جاره بيتعاونوا لنقل القمح على البيادير كان لما يدرسوا القمح كل الأهالي الضيعة تجتمع لحتى يرموا زرعاتهم أهل البيت بالدراسة كانت الحياة كتير بسيطة وكتير طبيعية وكتير حلوة نعم مشاكل الحياة وظروفها هلأ يعني حدت شوي من هالأمور صار كل واحد بده يلتفت لمعيشته كل أغلب الناس مسافرة على فكرة شباب القرية نسبة كبيرة جدا في الجيش العربي السوري تحية للجيش العربي السوري أكيد يعني التعاون أيام زمان كانت الحياة كتير مرحة وبسيطة وطبيعية، كانوا يجتمعوا ويسهروا مواويل العتابة والأغاني الشعبية. نعم. بالأعراس حلقات الدبكة يجتمعوا كل أهالي الضيعة، يلموا كراسي الضيعة وطاولات ليحطوا طاولات وكراسي ويقعدوا، لأنه يعني كانت الضيعة كلها تشارك كل الناس كانت، والبنت اللي صوتها هيك طيب وحلو هي اللي تغني. نعم. والزلاغيت يزفوا العريس زفي. يعني أنا الأقدم مني بالعمر بوعولة أكثر. صح. بس أنا يمكن يعني مع دورك هاي لا يعني أنا بذكرها هيك ذكرى. هاي من أيام الطفولة يمكن. أيام الطفولة. نعم. طبعاً. نعم. فكانت الحياة كتير بسيطة وكتير طبيعية وكتير حلوة. نعم. مثلا لما يعملوا المكدوس تجتمع كل الجارات الجيران ليغسلوا المكدوس ويملحوه ويصطفوه ويشتغلوه يكسروا الجوز. لما يعملوا الكشك هاي مونة الشتوية، هاي مونة الشتوية. نعم. يجتمعوا نسوان الحارة. لما حدا بده يتزوج كانت البيوت طينية، كانوا يجيبوا الطين ويعجنوه ويزينوا له البيت ويطينوه من جوا بالطين. نعم. ويعملوا له هذا الزنار البنة. وكانت الحياة كتير طبيعية وبسيطة وكتير حلوة. حتى يعني أوقات تجهيز القمح وسلق القمح يعني. تمام. كان في له طقوس جميلة جدا. وتجهيزه للبرغل هي كتير كانت تجتمع الضيعة لما حدا بده يسلق القمح منشان يعمل مونة البرغل، يجتمعوا ويساعدوه ليرفعوا القمح على السطح ويفرشوه، ولما ياخدوه للطاحون تجتمع نساء القرية والصبايا ويغنوا ويفركوا القمح حتى يحطوه بالجاروش يجرشوه. فكانت هاي الحياة كتير كتير حلوة. نعم. وكتير إلى ذكريات بالضيعة ولهلا بيحكوا فيها. نعم. طيب هلا بالنسبة للبيوت الطينية اللي كانت تتميز فيها، يعني دائما أغلب ريفنا كان في بيوت طينية تعتمد على الحجار وعلى يعني هيك بعض الأشياء اللي تحتاجها كان البيت، وكانت مثل ما عم تحكي حضرتك تجتمع الضيعة كلها، شباب الضيعة كلها والنساء لإنجاز هذا البناء. بالنسبة للبيت الطيني يعني تخبرنا عن هيك من شو بيتكون مثلا؟ أن البيت الطيني كانوا أيام زمان يطلعوا شباب القرية على مقلع الحجارة، يقطعوا الحجارة ويشوقفوها، نحن منقول بلهجتنا القروية. شو يعني يشوقفوها؟ يعني يضبطوا الحجرة يزووها، يعملوا لها زوايا نظاميين عشان حتى يبنوها، يعني مثل ينحتوها تقريبا. ينحت تماما. نعم. وكانوا ينقشوه للحجر ويعملوا زخرفات معينة، زخرفات معينة على مداخل البيت. نعم. على العتبة نحن بنسميها، يعملوا نقوش كتير حلوة وجميلة وفي بعضها منا لهلا موجودة. ايه. ونحن أهالي ضيعتنا كتير تميزوا بهذا العمل لأنه طبيعة أرضنا صخرية. صح. والبيوت الطينية كانوا بعد ما ينجزوا البيت يروحوا الشباب يدوروا ليجيبوا الأخشاب منشان يحطوها بالسقف، طبعا كانت مسقوفة من الطين والخشب. نعم. ونساء القرية يروحوا لحفر التراب اللي بدهم يحطوه على السطح. فكان في تعاون تام من اي بيت بده ينبنى كل اهالي القريب تشارك فيه. يعني بالنسبه للمهن والحرف التراثيه، في حرف تراثيه بتميز فيها ضيعتكم مثلا؟ والله اكثر شيء صناعه الحجار. الحجر. تمام. يعني كيف شو يصنعوا منها مثلا؟ جرن يعني مثلا او طاحون او هي كانت شغلات عادية بالنسبة لألون، يعملوا الطاحون اللي يجرشوا عليها، يعملوا الجرن اللي يدقوا فيه القمح، هني صنعوه يعني. اي طبعا. هي مثلا السطح البيوت الطينية كان بدل معرجلينة. نعم. هاي هني ينحتوها ويعملوها بشكل دائري. فكانت هاي صناعة هي تميزت ضيعتنا بهاي الأشياء. ما موجود بقى يعني قصدي أنا مثلا صناعة أطباق القش. تماما. بقالي الفخار هي مثلا هاي بموسم الحصاد وقت اللي يجيبوا القمح على البيادير كانت النسوان تجتمع لحتى يشيلوا هذا القصبات الأنيقة واللي مشان يعملوا فيها أطباق القش ويجيبوا لها الصبغة ويلونوها، فكانت الأطباق كلها من القش. نعم. أيام زمان هاي الأطباق كانت تستخدم، وحتى هلأ صارت تستخدم يعني كزينة. هاي صارت كان تستخدم كزينة بالبيت يعني الكلور من الـ من الـ يعني على بتشوفيها محطوطة بصدر البيت هيك منظر تراثي جميل. منظر تراثي قديم. صح. حتى المعرجلين نحن محتفظين فيها، حتى طاحونة القمح محتفظين فيها. نعم حلو. ببيوتنا لأن هي بتذكرك بالأيام القديمة وبالتراث. أكيد. عم تغزل عم تغزل تحت التين وعلى جرش البرغل وتلاقيني. عم تغزل عم تغزل تحت التين وعلى جرش البرغل وتلاقيني. عمطحاني وحدي نكون سوي ونسى نحكي ونحكي بالسهرية. عمطحاني وحدي نكون سوي ونسى نحكي ونحكي بالسهرية. وش حد ليش شحت شغلني ولا تخليني وحدي بتبكيني. طبعا مشوارنا اليوم وزيارتنا الى قرية دويلية شرفت على النهاية. شو في قصة في اخبار ممكن تخبرنا عن الدويلية؟ والله ما خبرت لنا اياه. الدويلية طبيعتها كتير حلوة، شعبها كتير طيب، كتير مضياف. بنتمنى الناس تزور الضيعة وتشوف كرم الضيافة فيها. بالضيعة في عندنا شوية امور نحن كنا نتمنى له، مثلا مركز صحي ما في بالقرية. نعم. ونحن بعدنا عن المدينة منعاني كثير بهيك أمور. نعم. وصارت النقل كثير عندنا مشكلة قليلة قليلة تماما. نعم. شح المياه بالصيف كثير عندنا منعاني كمان هلأ. مشكلة الخبز لأنه نحن نأخذ من مخبز الدريكيش كمان، في بالنسبة للدقيق صار في تقنين شوي، وصار في الواحد مواطن تحصل ربط الخبز ما يوجد بعض الصعوبات. هاي نوعية الخبز رديئة جدا. نعم. جدا جدا توصل للقرية كتير رديئة. هاي نعم. أمور منعاني فيها. رجعتوا الجهات المعنية بهذا الخصوص؟ والله ما هو كل قطاع المنطقة بيأكل نفس الخبز يعني. نعم. فالبد المسؤول اللي بدك تروح تراجعيه ما هو عم يأكل الرغيف نفسه. هلا بتسألك سؤال أخير وباختصار سيد عماد، أي أحلى أيام زمان ولا هلا؟ شو أيام زمان كانت البساطة والطيبة والتعاون والمحبة بين الناس. هلا يمكن مشاكل الحياة صارت أصعب، اقتصادي صار أصعب شوي. يعني بدي بس نقول لك إنه اليوم كتير استمتعنا بهالمشوار الجميل إلى قرية الدويلية. اللي حاب يزورها الطريق اللي لازم يسلكه يعني شو هو؟ بيطلع على من طرطوس على دريكيش، من دريكيش لطريق فجليت. فجليت قرية كبيرة بتبعد عنها 3 كيلو. ومن فجليت إلى دويلية. إيه من دريكيش، نحن على الطريق بين فجليت والدريكيش، نحن قبل فجليت 3 كيلومتر. طبعاً طريق بيكفي على وادي العيون. نحن على الطريق العام. نعم، استمتعنا كثير بهالمشوار اليوم إلى قرية الدويلية، تعرفنا عليها وعلى موقعها وأيضاً على سبب التسمية وعلى ناسها الجميلين. شكراً لك، شكراً لأهالي قرية الدويلية، وسلمنا عليهم جميعاً. الله يسلمك. شكرا كثير لك وشرفتونا. شكرا كثير لك، يعطيك العافية. سيد عماد يونس مختار قرية الدويلية. اهلا وسهلا. تعبنا نسهر تحت الصفصافة، قمر مش طالع ما رح تنشافة. تعبنا نسهر تحت الصفصافة، قمر مش طالع ما رح تنشافة. امك وابوك من ساعة ناموا والبيت معتم وسراج وطافي. تعال نسهر تحت الصف صافي، قمر مش طالع ما رح تنشافي. امك وابوك من ساعة نام والبيت معتم وسراج وطافي. طبعا مستمعي الأعزاء إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم. أهلي مش هون ونام وإخواتي حتى ما يفيقوا رح أطلع حال. ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لهالفترة على الصوت ليندعتي. رد هاتفي نادين الشاعر. الهندسة الإذاعية جمال محمد. وتحية من مخرجة الفترة ربين سليمان. عودة الآن لزملائنا في استديوهات اللاذقية. شكرا لكم ولمتابعتكم وتحية لكم والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري. دمتم ودامت سوريا بألف خير. إلى اللقاء.